البر. البر من الأخلاق التي تورث طمأنينة في القلوب والألفة والمحبة بين الناس، إنه خلق يمثل منهج حياة إنسانية كريمة فاضلة. فالإنسان البار هو الذي ارتقى بمداركه العقلانية ومشاعره الوجدانية والتوجيهات الربانية إلى مستوى التكريم الإلهي الذي أراده الله عز وجل للإنسان بقوله: ولقد كرمنا بني آدم. والبر بفتح الباء اسم من أسماء الله عز وجل، قال تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنه: إنه هو البر يعني اللطيف بعباده، تفسير الطبري. والبر بكسر الباء اسم جامع للخير كله، فيشمل الإيمان والتقوى والطاعة ومكارم الأخلاق، فهو لفظ جامع لكل ما يطلب من المسلم من كلام لين وخلق حسن وخلق حسن، يجمع القلوب والعقول ويؤلف بينها، فهو يشمل جميع أفعال الخير وأقوال التي تطمئن النفوس والقلوب وتطمئن إليها النفوس والقلوب، ومعاملة الخلق بمحاسن الأخلاق والإحسان إليهم وصلتهم بما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإدخال السرور عليهم وتفريج كروبهم. فعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. قال: فسألته عن البر والإثم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. ففي قوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق تأكيد على أن البر وحسن الخلق متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. وقد أشار الحق تبارك وتعالى إلى معنى البر بقوله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجواكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى معنى البر في أكثر من موضع، منها ما جاء عوابصة الأسدي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه، وحوله عصابة من المسلمين يستفتونه، فجعلت أتخطاه، فقالوا: إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: دعوني فأدنو منه، فإنه أحب الناس إلي أن أدنو منه. قال: دعوا وابصة، أدنو يا وابصة مرتين أو ثلاثة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه، فقال: يا وابصة أخبرك أم تسألني؟ قلت: لا بل أخبرني. فقال: جئت تسألني عن البر والإثم؟ فقال: نعم. فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في صدري ويقول: يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك 3 مرات، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، رواه أحمد. أنواع البر: للبر نوعان، النوع الأول بر الإنسان مع ربه ويكون بالإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله وامتثال أمره ونهيه وتعظيم شعائره والاحتكام إلى شرعه. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. النوع الثاني بر الإنسان مع جيرانه وأهله وجميع الخلق، وهو نوعان مادي ومعنوي، ويكون بطيب الكلام والتعاون والتودد بجميل القول والفعل وبذل المال فيما شرع الله وأمر وتحقيقا لمجتمع متكافل يعرف بحب الخير والإصلاح بين الناس وحسن معاملتهم والإحسان إليهم. وهذا دليل على حسن الخلق ورقة الطابع. وهذا ما أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: البر حسن خلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت يطلع عليه الناس، صحيح مسلم. وحسن خلق لا يكون إلا بحفظ اللسان والجوارح وكف الأذى بأنواعه، والتخلق بأخلاق الإسلام، والتأدب بآدابه، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. وقد ورد لفظ البر في القرآن الكريم في مواضع عديدة تدور حول معاني الخير والعمل الصالح المتمثل في إقامة العدل والتخلق بحسن خلق، وتؤكد على علاقته بالإيمان. قال سبحانه: وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. ومن خلال ما ورد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يتضح أن البر جاء على عدة معان: واحد، تارة يطلق لفظ البر ويراد به التقوى التي تشير إلى طاعة الله تعالى ومراقبته في السر والعلن وفعل الخيرات وترك المنكرات. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجواكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. في هذه الآية حذر الإسلام من التناجي بما فيه إثم ومعصية لله والرسول، وأمر بالتناجي بالبر والتقوى، وجمع الله عز وجل بينهما في قوله تعالى: وتناجوا بالبر والتقوى، تطهيرا للنفوس وتصحيحا للمفاهيم الخاطئة وتحقيقا للتكافل والترابط والمحبة. فالتزام التقوى فيه رضا الله، والتزام البر فيه رضا الناس، والسعيد هو من جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس. إثنان، وتارة يجيء لفظ البر مقترنا بلفظ الإيمان مشيرا إلى معناه وأركانه. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثلاثة، كما جاء البر مقترنا بأركان الإسلام وسائر الأعمال التي تقرب العبد من ربه عز وجل. قال تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ومما ورد في الأثر أن رجلا جاء إلى أبي ذر رضي الله عنه فسأله عن الإيمان فقرأ: ليس البر أن تولوا وجواكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال رجل: ليس عن البر سألتك. فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت عليك، فقال له: الذي قلت لي. فلما أبى أن يرضى قال له: إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها، تعظيم قدر الصلاة. أربعة، وتارة يجيء لفظ البر بمعنى طاعة الوالدين ورعاية حقوقهما قبل الوفاة وبعد الوفاة. قال تعالى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقوله تعالى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. خمسة، وتارة يجيء لفظ البر مقترنا بالقسط أي العدل وحسن المعاملة للمسلم وغير المسلم. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبغوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالله تعالى أمر بحسن المعاملة والصلة للمسلمين ولغير المسلمين شريطة عدم الإساءة للدين أو المعتقدات. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. رواه البخاري. ستة، جاء

كما أنه يحقق التقدم والاستقرار والأمن والأمان.